ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اقرأ إبراهيم. بسم الله. طيب، وقفنا على هذا بالأمس. عروض التجارة لا تسير عروض التجارة إلا بشرطين: أن ينوي أن ما اشتراه للتجارة لابد من نية. لو اشتراه للقنية، لو اشتراه لهدايا لا يكون فيها زكاة، اشتريها بنية أن يتاجر فيها. هذا الشرط الأول قدمناه لأنه أسهل. الشرط الثاني أن يكون المال الذي اشترى به هذه العروض بفعل منه. بعض الفقهاء قالوا بعوض كالشافعية، والحنابلة قالوا بفعل. إيش الفرق بين العوض والفعل؟ ولما اشترطوا الفقهاء هذين الشرطين أو هذه الشروط؟ لأنهم قالوا أن هذه العروض إذا كانت بغير فعل، كما لو جاءته هبة أو ورث مالا واشترى به عروض تجارة ولو نوى أنها للتجارة، فلا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول، ثم حينئذ بعدما يحول الحول أو حتى يباشر التجارة. قالوا أنها لابد من فعله أو عوضه. سنفرق بينهما إن شاء الله قريبا. لكن شرط هذين الشرطين على خلاف الفقهاء، لأنهم قالوا لو وهب إنسان آخر مال واشترى به مالا للتجارة، لا يكون هذه العروض حولها من حين الشراء إلا حين المباشرة. إذا باشر الصفقة وعرض عن الأسواق فحينئذ يبتدئ الحول، أما بمجرد نيته لا تكفي. بخلاف لو كان هذا المال من عندي بفعل منه كبفعل، يعني بمعنى أن هذا المال اكتسبه إما نتيجة عمل أو بيع شراء أو أخذه مقابل تجارة أو كراء، الشاهد أنه كان من عمله. والشافعية قالوا بعوض، العوض يعني مقابل بيع الشراء. والحنابلة ترسخوا وقالوا لا، بعمل، بأي فعل منه حتى ولو كان غير بيع وشراء. لو احتش الحشيش من الصحراء ثم باعه، ولو اشتغل عامل، المهم أن يكون هذا الدخل الذي اشترى به هذه العروض بفعله. إذا كان هذا الدخل بفعله بمجرد ما يشتري بنية التجارة يحسب من النية، من عقده العزم على ذلك، فيحسب الحول من عقده العزم على ذلك. فإذا مر سنة قمرية من حين عزم بالنية كان ذاك حول التجارة فيزكيها بعد مضي سنة قمرية. ولو كان هذا المال الذي اشترى به العروض من غير فعله، كما لو كانت هبة أو إرث، قالوا لا تكون للتجارة حتى يشتريها ويبتدئ العمل الذي يبين أنه للتجارة، النية لا تكفي. أرام الفرق بين المسألتين هيسمعوا الآن. والفرق بين العوض، بين اشتراط الشافعية العوض، بين تسميتهم هنا أنها منفعة العمل، العوض لا بد أن يكون من مال، مال مقابل مال. اشتريت بضاعة أو أجرت أو أكريت أو بادلت فلا بد أن يكون عوضا مالي. لكن لو كان نكاحا أو خلعا، المرأة تأخذ المهر، هذا المهر ما يسمى عوض، لأنه ما باعت شيء من جسدها، هي مقابل منفعة، كما انتفع الزوج انتفعت الزوجة، فهي مبادلة، هي شيء بعوض لكن ليس بعوض، ليس بعوض، هو إجارة ليس بعوض كامل. كذلك لو خالعت المرأة نفسها وأعطاها الزوج مبلغ من المال لتفتدي نفسها من تخلص. أخذت هذه الملايين أو الآلاف أو المئات فتاجرت بها. هذه التجارة عند الشافعية لا تكون عروض تجارة حتى تباشر العمل وكيلها نائبة مجرد النية. لكن لما؟ لأن هذه الأموال لم تكن عن عوض، والعوض مقابلة مال بمال، هذه ليست مبادرة، ليست بيع وشراء. عرفنا هذا الشرط الذي شرطه الشافعية. الحنابلة توسعوا لا، قال عن مقابل عمل. فالمرأة بذلت نفسها وحبست نفسها للزوج فلا تتصرف ومنعت من أي عمل، فمقابل هذا المنع والحبس أخذت هذا المال الذي هو مقابل هذا الحبس، فهو عمل مقابل عمل. فلذلك جعلوا الخلعة والمهرة وغيره يدخل فيه التجارة بمجرد النية. فلو بذلت المرأة هذا المهر في عروض ونوت بهذه العروض التجارة فتحتسب حولها منذ شرائها تلك العروض. لو كان هذا الدخل من غير هذه من غير عمل من غير عوض لا تكون عروض تجارة حتى تشتريها وتبتدي حينئذ التسويق فيحسب الحول من ذلك. اسمعوا ما يقول الشارح رحمه الله. ولا تصير العروض تجارة إلا بشرطين، أحدهما أن يملكه من فعله سواء كان بعوض كالبيع والإملاق أو لا، فالهمة والغنيمة. الغنيمة الغنيمة إذا غزوا وغنم المسلمون من أموال الكفار ثم اقتسموها هذا ليس بعوض. الغنائم كانت محرمة على من قبلنا من الأمم فأباح الله لهذه الأمة من باب التخفيف والتيسير، ليس مقابل شيء، لأن الجهاد هو في سبيل الله، تبذل مالك ونفسك في إعلاء كلمة الله في سبيل الله، ليس مقابل له إلا الجنة. لو جعل عوض ذلك متاعا من الدنيا لم يكن جهادا في سبيل الله. إذن الغنائم هذه التي أخذها لا، إنما أحلها الله له من باحة. فإذا أخذ المجاهد تلك الغنائم وحصل اللي بيده نصاب واشترى به عروض تجارة فلا يكفي حتى يباشر العمل، لأن هذا المال لم يكن من عوض مالي، لم يكن عوضا مالي. عرفنا هذا لما عرفنا؟ إذا اشترى بهذا العوض المالي معه 400 ريال نصاب الفضة 400 ريال اشترى بها عروض تجارة وعرضها للبيع، لا يقال أن الحول يبتدأ فيه منذ شرائه العروض، لا، منذ امتلاكه النصاب. فلو كان عنده هذا النصاب 6 أشهر 7 أشهر 9 أشهر معه 400 ريال ما اشترى بها شيئا، ثم في الشهر 9 اشترى العروض، واضح؟ فإذا اشترى هذه العروض فبعد 3 أشهر حال الحول عليها، لأنها عندها من أول 9 أشهر ولا بد من حولان الحول على المال، لأن العروض إذا أخرجنا زكاتها تخرج بقيمتها من ذهب وفضة، ورأس المال ذهب أو فضة. عرفنا هذا؟ فحول العروض حول رأس المال الذي اشترى به التجارة. إنما يفهم هذه جيدا، إن أحدنا قد يكون مبتلى ببيع وشراء أو له صديق مبتلى ببيع وشراء، إذا فتح متجر لا يقول لسه ما حال الحول عليه، لم يحول عليه الحول، لا، المال الذي اشترى به تجارة كم مضى عليه من السنين أو الأشهر، فإذا شراها تحسب تلك الأشهر وضيف إليها الأشهر التي مارس فيها التجارة فيضمها مع بعض، فإذا حال الحول زكاها، ولو لم يمضي على التجارة إلا 7 أيام أو 5 أيام. عرفنا هذا؟ اضبطوه طيب. هذه إذا كان رأس المال ذهب أو فضة، وإن لم يكن ذهب أو فضة سيأتينا شرحه إن شاء الله قريب. نعم. وأنه لا تعتبر المقاومة لظاهر البدن ثمرة. لظاهر البدن ثمرة. هذه الثمرة يقول كن يعني يقول كنا نؤمر يعني في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أن نخرج الزكاة مما نعد للبيع. مما نعد، ظاهر هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يستغسلهم كيف اشتريتم هذه العروض؟ هذا او بعوض ولا لعمل او غير ذلك؟ يقول احنا قلنا بعوض بظاهر خبر سمرة. نعم سمرة محضة. ها معاوضة محضة هذا اللي في المجرد وافق الشافعية بعض الحنابل وافق الشافعية من القول قال لا بد أن يكون معاوضة. نعم لما قال معاوضة محضة لا يدخل فيها شائبة غير المعاوضة كالنكاح نكاح فيه معاوضة غير معاوضة فيه معاوضة فيه إجارة. نعم النكاح والخلع بيناه والصلح عن دم عمد بأن دم العمد اختلفوا في موجبه لو قتل إنسان قتل الموجب هذا القتل القصاص ولا موجبه الدية الأصل فيه نفع دية ولا الأصل فيه أن يقتص فمن رأى أن موجبه دم الصلح يعني المال العوض هذا هذا المال الذي أخذه ورثة القتيل أولياء القتيل هل هو مقابل عمل؟ ليس مقابل عمل ها؟ لا يقال أنه عوض ما هو عوض عن ذلك ها؟ اقرأ قال المجد وهو نفسه في رواية المنصور لأن الغني والهبة عفتة من جهات التجارة كالمروض وعنه العوض هذا لابد يكون في رواية عن الإمام من قال أنه لابد أن يكون رأس المال عملا أو منفع عملا كان منه ومن قال أن يكون رأس المال عوضا محضا اشترط في هذا العوض أن يكون نقدا لابد أن يكون ذهب أو فضة لابد أن يكون أحد الثمنين. نعم لما اشترط النقدين ذهب والفضة لأنه يقول لو بادل مزارع ثمار زرعه سمى عرض هذا مثلا التجارة وأن العرض كل ما كان للتجارة العرض مقابل الأثمان ومقابل الحيوانات فاشترى بهذا العرض عرضا آخر وتاجر فيه فهنا يحسب الحول من متى عرفنا السؤال ذكرنا في الزكاة في شروط الزكاة النصاب وحولان الحول وأن يكون الملك تاما مرت عن شروط الخمسة والستة واضح هذا المال شروط الحول هذا لابد أن يمر على المال الذي بدك النصاب سنة قمرية كاملة ولو هذا المال استبدل بغير جنسه انتهى الحول لو كانت عندك سائمة تسوم زكاتها إذا حال عليها الحول لو بعتها في نصف الحول أو استبدلت بالجمال غنما أو استبدلت بالجمال دمارا لغي ذاك التغى ذاك يعني الحول الذي كان للسائمة لغي يعتبر لا شيء تستأنف حول جديد لأن المال النصاب الذي يجب فيه الزكاة استبدل بغير جنسه فلغي ذاك الحول فلا بد استئناف من حول جديد بالمال الذي أخذته هذا المال مثل مرت علينا سابق واضح إذا استبدله بغير جنسه أو باعه أو تصرف أو أنقذه انتهى الحول الحول بشروطه أن لا يستبدله بغير جنسه لو استبدله بجنسه فبقي الحول كما هو لو أخذ إبل بإبل أو تمر بتمر، يبقى النصاب كما هو، الحول كما هو. ولو اشتريت عروض تجارة بعرض آخر من غير جنسه ولا يعتبر الحول من أصل المال، من أصل المال تغير. مسألة دقيقة لكن لابد من معرفتها وإجهاد الذهن في فهمها من الجهاد في سبيل الله. العلم لا يعني لا ينال إلا بتعب وحصيلة وفكر، وإجهاد نفسك في ذلك ومدارسة الكتاب قبل أن تأتي نوع من جهاد في سبيل الله، بل هو من أنواع من أرقى أنواع الجهاد. واضح هذا؟ العلم تنفع نفسك أنت وتفتي غيرك، يعرف أهلك ومن بذلك حكم الله في تلك المسألة، فهو من أعلى أنواع الجهاد، وهو من أعلى أنواع القربات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. فهموا طيب، صوروا المسائل، اقرأوها جيد لتفهم ذلك. وقلنا المال الزكوي إذا استبدل بغير جنسه انتهى الحول، ولا بد من حول جديد من المال الذي دخل عليه. اقرأ المسألة الآن. بنية التجارة لا خلاص وضحناها. ونفع عليه بنية التجارة بها عند التمتع، أن الأعمال فيه والتجارة عمل. والتجارة عمل، لأن الأعمال بالنية صلحوها، والتجارة عمل، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، يعني صحتها وثوابها لا يكون إلا بنية. والتجارة عمل فلا بد له من نية. نعم. ووجب إكرام النية به كسائر الأعمال، ولأنها مخلوقة، ولا يكون فلا يصير كلمة ضر أصلحوها، فلا يصير للتجارة أصلح هذا الخطأ، فلا يصير للتجارة إلا بنية. نعم. فلا يصير للتجارة إلا بنية، لا بد النية. اشترى عروض تجارة وراد التاجر بها، لابد أن تكون نيته في جميع الحول. لو في منتصف الحول قفل الدكان قال لا رغبة لي في التجارة وهذا المال سأعيده للدار أو أكله أنا وأهلي طيلة السنة، ومن يومين ثلاثة أو شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر انتهى الحول، فإذا فسخ هذا العزم وألغى هذه النية وراد العودة فيستأنف حولا جديدا منذ أن يبدأ ويشرع. واضح؟ فمن شرط الحول أن لا يقطع هذه النية في جميع الحول. عرفنا هذا؟ خلافا للشافعية يقولون لا، العبرة بآخر الحول. نعم. فإن ملكها بإذنه أو ملكها بفعله لغير ثم نوى التجارة لم تصر للتجارة. ثم نوى ما تصير التجارة إلى أن يباشرها، إلى أن يبيع الشركة. نعم. فإن ملكها بإذن ولو نوى، وملكها بفعله بغير نية ثم نوى التجارة لم تصر للتجارة، اختاره الترقي والقاضي وأقدم الحاكم، لأن ما لا يتعلق به الزكاة من أصله، ما لا يتعلق به الزكاة من أصله، المال الموروث إذا أردت مالا وبلغ نصابا ما تزكيه من أول ما يصل إليك، لا تزكيه إذا حار الحول عليك، تزكيه إذا حار الحول عليك. لكن لو معك 400 ريال نصاب فتاجرت بها فبعد 10 أيام وإذا كسبت فيها أضعاف، أو بعد شهرين أو 3 أشهر أو 9 أشهر، ولو مضى عليها 9 أشهر، هذه المكاسب والفوائد تضم إلى رأس المال فتزكى بزكاة الأصل. لا يقال هذا المال المستفاد الجديد نعتبر له حول آخر، لا، حوله حول أصله. واضح هذا؟ هذه مسألة مرت علينا، أن نوعين من أنواع الزكاة بهيمة الأنعام والأثمان ربع الثمن، ونتاج بهيمة الأنعام زكاة النتاج ما ولدت وأنتجت، فزكاتها زكاة أمهاتها. إذا حال الحول على أماتها تضم هذه، فإذا عندك 5 من الإبل تبيها شات وحال عليها الحول وإذا قبل الحول بيمين ولدت خمس أخرى وتضيف هذه الخمس إلى تلك الخمس ويجب عليك كم إخراج؟ يجب عليك إخراج شاتين. لا تقول أن هذا النتاج لم يحل عليه حول، إن حوله حول أمهاتي، واضح؟ وكذلك ربح المال، لا ربحت المال ولو بلغ ما بلغ من أنصبة تضيفه إلى رأس المال، ولو لم يمر على هذا ربح إلا يوم أو يومين أو ساعة، واضح؟ وزكاته رأس يعني ربحه يضاف الربح إلى أصل المال فيزكى. والميراث هذا مال مستفاد، لكن لا يقال أنه كالربح، لا، هذا المال المستفاد لابد أن يحول عليه حول ثم تزكيه. فإذا اشتريت بيع التجارة ما تنفع النية فيه، ما تأثر، فلابد أن تباشر العمل وبعد سنة قبل تخرج زكاته. لكن لو كان هذا المال المورود كان عن عمل أو عوض، فبمجرد ما تشتريه تكون عريض تجارة، فإذا حال الحول على أصله زكيه. عرفنا العبارة؟ طيب، اقرأ إبراهيم. لأن ما لا يتعلق به الزكاة من أصله لا يصير إلا بمجمل نية. هذه التعليلات أراد أن يقول لما لم نعتبر النية هنا واعتبرناها هناك، وتعليلات الفقهاء جيدة لتبين لك فوارق الأحكام. نعم، اقرأ. فالمعلومة إذا نوى فيها تتامل، فالمعلومة على الدواب الأنعام التي تجد فيها الزكاة من إبل أو بقر أو غنم 11 شهر، ثم نوى إسامتها. إيش معنى إسامتها؟ أن ترعى، أن تكون سائمة. إذا نوى ذلك انقطع بدأ حول الإسامة منذ ابتداء النية. لا يقول تبني هذا الشهر على 11 وتصير تطهر زكاة، يقال له لا، إنما يستأنف لها نية جديدة. فكذلك المال الموروث، إذا شريت به بضاعة أو وهب لك مال وشريت به بضاعة، أو المرأة اختلعت فشرت به بضاعة ونت به العروض، فحولها حين المباشرة النية لا تأثر فيها. إذا باشرت تعتبر حينئذ من المباشرة ولا بد لها من حول جديد. نعم. ولأن مجرد النية لا ينقل عن الأصل، إذ الأصل فيها النية. اسمع، الأصل يعني رأس المال، أصل هنا رأس المال، رأس المال الذي اشتريت به العروض لا بد أن ينوي فيه. والإرث هذا لم يأتك عن رغبة منك، ولا تقول نويت أن أرف هذا المال أو لو تنوي، لا لا، هذا المال يصلك راغما، أبيت أم شئت أم أبيت، خلاف البضائع والربح والتجارة، قد تبيع قد تشتري قد لا تبيع لا تشتري، أنت من الخيار. المال الموروث لا يتوقف على قبول ولا يتوقف على رضا ولا شرف نية. اقرأ. وإن كان عنده حق للتجارة فنواه للدنيا، ثم نواه للتجارة لم يصل للتجارة، هذا هو صادق المنزل. إلا كان عنده عرض تجارة سواء أدوات أو مأكولات فيها الزكاة، ثم في منتصف السنة نواها للدنيا، قال هذه السيارات أخليها لأهلي وبيتي وعيالي لا أبيع فيها ولا أشتري، أو هذه البضائع المأكولات تكون عندي مخزنة في البيت انتهى فلا زكاة فيها، واضح؟ فلو عاد قال لا أرغب أن تكون للتجارة لا بد من استئناف حول جديد، واضح؟ لا تكون للتجارة إلا إذا استأنف فيها حول جديد. هذه المسألة التي شرح المسألة أراد يقول إن الغاء النية يؤثر في الحول. نعم. عندك 20,000؟ اي لا، تعتبر الاصل. إذا عندك 20,000 وشريت فيها تجارة، و20,000 مضى عليها 6 أشهر، وبعد 6 أشهر من غرور تجارة تخرج زكاة، ولو لم تبيع تشتري، ولو كانت مخزنة في البيت، اي زكاة القصر لو خزنتها للبيت تخرج زكاتها، سنعرف عن ذلك هي القيمة ولا لا، لكن زكاتها حولها حول أصلها، حولها حول أصلها. نعم. وفي الشرط أنه لا يختلف المذهب فيه أن الكلية هي الأرض ويمكن الرد إليه تفرد منه. رد يعني قال لو اعترض معترض قال أنت قلت إذا نقلت التجارة إلى القنية بمجرد النية أصبحت هذه الطباعة قنية لا زكاة فيها، ولو أردت أن تعيدها للتجارة لا تنفع النية، ما الفرق بين المسألتين؟ يسموه باب الفوارق في الفقه، واضح؟ باب الفرق. أنت إذا نويتها للقنية أصبحت قنية بمجرد النية فلا زكاة فيها، وإن أردت أن تعيد للتجارة لا تنفع النية حتى تباشر العمل. قال الفرق بأن القنية هي الأصل، أصل الأموال في أيدي الناس أنهم لاقتنائها، قروض التجارة هذا ليس بأصل، إن أمر ثانوي شيء آخر أمر طارئ، الأصل في الأموال أنها للاقتناء وللأكل والإباحة والاستعمال، إذا كسر البيع والشراء فهو طارئ على الأصل، فلما كان ذاك هو الأصل أقل شيء يؤثر فيه، فمجرد النية انتقلت إلى أوضاعها الطبيعي، لكن نقلها إلى التجارة لا تنفع فيها، لا تؤثر فيها النية، لا بد من مباشرة عمل. عرفنا هذا؟ أراد أن يفرق بين أن هذه النية أثرت في هذه ولم تؤثر في هذه. اقرأ. كما لو نوى التجارة والمقام هذا باب القياس، لما شرح لك الأول قاس هذه العبارة على الحلي، حلي المرأة أو حلي المرأة، لو أنها نوت بها التجارة تقول لا أثر فيها حتى يباشر حتى تعرضها للبيع، فإذا عرضت البيع واستلمت القيمة تنتظر سنة على القيمة ثم تزكيها، لأن الأصل في الحلي النساء اللبس ليس البيع والشراء، فنية التجارة لا تأثر فيها، لكن لو كانت هي معدتها للكراء ففيها الزكاة، لو أعدتها للتجارة والكراء فيها الزكاة، ولو نوت أنها للبس والاستعمال انتقلت للبس والاستعمال فلا زكاة فيها بمجرد النية، لأن وضع الحلي الأصل هي الاستعمال ما هو التجارة. هذا قياس، هذا أمر متفق عليه، لما قاس على أمره كأن المقيس عليه متفق عليه. وكذلك قال المسافر لو نوى الإقامة سافر وحل في قرية وأعجبته سأكون مقيما وحطت رحالة، فمجرد النية الإقامة يتم الصلاة ويصوم، لا يقول المسافر لا يترخص بالإفطار، لا يترخص بالإفطار، ولا بد أن يتم الصلاة، لأن الصلاة إنما شرع القصر فيها للمسافر ليس للمسافر، واضح هذا؟ والمقيم لو نوى السفر لا يقصر الصلاة حتى يباشر الفعل، لما؟ لأن السفر ليس بأصله، الأصل في الإنسان هو الإقامة والسفر طارئ. عرفنا وجه القياس؟ شكرا. ولأن نية التجارة شرط للوجود فيها، وإذا نوى الكلية زالت نية التجارة فبات شرط للوجود. نقرأ. بخلاف التائمة إذا نوى حدثها فإن الشرط المتابعة دون نيته. مر علينا يعني. مر علينا في المعلومة والسلام. نقرأ. وعنه أن العروق قصير للتجارة بمجرد هذا في قول عند الإمام رواية لكن ليست المذهب، المذهب ما شرحناه أول، الرواية الثانية أنه بمجرد النية تكون للتجارة، المتن بعده فرع. إذا كان عنده ماشية للتجارة ثم حفظ فنوى فيها التزامة وقطع نية التجارة انقطع حفظها واستأنف حول ذلك، لأن حول التجارة انقطع نية الاستئناف وحول الزائدة لا ينبني على حول التجارة. من طيب لو عنده خمس وعشرين من الإبل فيها بنت مخاض سائمة، كذلك وسامها نصف السنة. لما نصف السنة نوى بها التجارة فتاجر فيها وباعها يخرج زكاته على أنها سائمة ولا يخرج زكاته على أنها تجارة عروض التجارة؟ قال الصوم يلغى بمجرد النية، بمجرد ما باشر عروض التجارة وباعها يستأنف بهذا المال سنة، لأن هذا المال الذهب الذي باع به الإبل ليس مقابل مال آخر، لأن العروض غير الحيوانات غير السوم لا بد من استئناف حول جديد، بخلاف لو اشتريت إبلا ثم بعتها بعد ذلك فحولها حول أصلها، لأن أصل المال كانت نقود، لكن هذه إبل عندك تضاربت من أول سابق وكانت تسوم ثم نويت بها التجارة، مجرد ما نويت بها التجارة يلغى السوم وتصبح عروض تجارة. إذا بعتها تجارة فالزكاة زكاة التجارة تغلب على زكاة السوم. تقرأ وتقوم وتقوم العروض عند الحول بما هو أحق للمتعتين من عين أول تقرأ ولا يعتبر ولا يعتبر ما يستوي به. طيب العروض اللي عند التجار هم اشتروها بذهب وفضة، يعني النقود هذه التي بأيدينا إما ذهب أو فضة، يعني معناته إذا أردت تقل زكاتها تقيمها إما بذهب أو فضة، فإذا أرادوا أن يزكوا ما بأيديهم من أموال من هذه العروض هل ينظر فيها إلى القيمة أو ينظر فيها إلى الثمن الذي دفعوه؟ تاجر اشترى 100,000 بضاعة وعرضها للبيع وبعد 5 أشهر وجبت فيها الزكاة لأن أصلها كانت عندي 17 من أول، فراد إخراج الزكاة، وإذا هذه 100,000 أصبحت قيمة هذه البضاعة 200,000 هل يخرج زكاة 100,000 لأنه رأس المال أو يخرج زكاة 200,000 لأنها القيمة الأصلية للبضاعة الموجودة عنده؟ عرفنا صورة المسألة واضحة الآن. فيقول هنا إذا أراد إخراج التاجر إخراج زكاة عروض التجارة فلا بد أن يراعى فيها القيمة لا ما اشتريت به، لا يقول اشتريت أنا 100,000 فطلع زكاة 100,000، يقول له هذه البضاعة التي عندك قومها فما بلغت قيمتها أخرج زكاتها. هذه مسألة واضحة تماما. فإذا أراد إخراج الزكاة هل يخرجها من هذه العروض أو يخرجها ذهبا أو يخرجها فضة؟ عرفنا هذه عروض التجارة قلنا الأصل فيها القيمة لا الثمن، فرقنا بين القيمة والثمن. القيمة يعني المعيار الأساسي الذي يدفع للمالك في حينه، والثمن هو السعر الأساسي الذي دفعته مقابل شراءك له. فرقنا بين الثمن والقيمة. فإذا أراد إخراج الزكاة من القيمة، واضح؟ إذا قلنا من القيمة ما يخرجها من العروض، إن يخرجها من العروض انتهى، القيمة ليست العروض، القيمة بدل عن العروض. فلو كان تاجر عدس أو حبوب هل يخرج حبوب؟ هذا فيه قول جائز، وقلنا أن الزكاة من العين هي الأصل، بل بعض الأئمة يرى كالمالكية يرون الزكاة من العين من العروض التي بيديه. الحنابلة الشافعية يقول لا بد من القيمة، القيمة أحظ وأولى للفقراء. واضح هذا؟ طيب فإذا قلنا القيمة يخرجها ذهب أو فضة، قال يخرجها بما هو أنفع وأصلح للمساكين، الإمام أصل المصلحة. إذا كان الأصلح أن يكون المخرج فضة وتخرجها فضة، كيف يكون أصلح ذهب ولا فضة؟ لو عندك بضاعة ثم عرضت قيمتها وإذا بلغت قيمتها 1500 ريال تخرج زكاتها ذهب ولا فضة؟ لو أخرجتها ذهب ما بارك الله فيك، لو أخرجتها ذهبا لا زكاة فيها لأن نصاب ذهب أقل من هذا المبلغ أقل من نصاب ذهب. فأنت تخرج ما هو أحظ للفقراء، لأنك لو اشتريتها بذهب 1500 مما يوازي 1500 ريال هذه زكاة. لو أردت إخراج زكاة هذه العروض بمقابل ما اشتريت به واشتريت به بذهب سعره 1500 ريال ما فيها زكاة. فأنت لا تراعي قيمة الشراء وإنما تراعي قيمة ثمن هذه المبيعات، وإذا رأيت القيمة فلا بد أن تراعي ما هو الأحظ والأصلح للفقراء. فتقييم النصاب بالذهب أولى ولا بالفضة أولى؟ بالفضة أولى. واضح مثلا هذه؟ انتقل إلى الفرع الذي يليه. فرع شرف واضح، فقرة الفرع ها؟ قوم العروض قوم أن تكون قيمة ها؟ فرع نقرأ فرع تقوم الفرع تقوم المغنية تقرأ تقوم المغنية والخصي لو باع جارية على أنها مغنية تجيد الغناء، لو غنت المباح لسيدها هذا جائز، هم غني يعني للناس والجماهير هذا لا يجوز، هذه صفة قبيحة، لكن هي مغنية وراد بها هذه الجارية مغنية يعني تجيد الغناء. هل ينادي الدلال سموهم النخاصين، هل ينادي النخاص يقول الجارية تجيد الضرب الفلان والعزف الفلان من الغناء، ولا ما صح أن ينادي هذه؟ قال هذه صفة لا قيمة لها، إنما يبيعها على أنها خالية من هذه الصفات. واضح هذا؟ اقرأ ما بعده. والخصي بصفته، الخصي يعني إذا قال هذا الغلام الحبشي أو الرومي مخصي. الخصيان كانوا يستعملون سابق يسمونه الطواشي، يخصونهم للأسر الكبيرة ليصح دخولهم على النساء، ومنهي عنه طبعا، هذا منهي عنه، قد يفعله الكفار يبيعون المسلمين، وقد يفعله من لا قلق له. واضح؟ والشاهد أراد أن يبيع هذا الخصي يبيعه بصفته ولا يبيعه على أنه غير مقصي؟ قال لا بصفته، تقول أنه هذا خصي. واضح؟ إن هذه الصفة لها قيمتها وإن كانت أصلها غير مشروع، لكن تلك وصف غير مشروع فلا يصح أن يزيد في القيمة، لا معنى له. واضح هذا؟ ولذلك الغناء ما أخذ عليه أجر على تعليم الغناء. اقرأ. ولا عبرة بقيمة آنية ذهب وفضة. قنية صلحوها بقيمة، هذا خطأ مطبع. ولا عبرة بقيمة آنية ذهب وفضة. أراد يقول لو عنده أواني ذهب وفضة فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ تجي فيها زكاة، لو كانت محرمة لابد من زكاته. واضح؟ إذا أردنا إخراج الزكاة قيمة الكاسة والملعقة والسكين من ذهب قيمتها أغلى من ثمنها، لأن ثمنها بوزنها، إذا وزنتها الذهب يكون كذا، لكن الصنعة التي فيها يزيد فيها القيمة. فهل هذه القيمة معتبرة شرعا وغير معتبرة؟ غير معتبرة شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ أواني الذهب والفضة ونهى عن أكل فيهم. واضح؟ إذا كانت موجودة فمقتنيها محرم عليه ذلك ولا بد من زكاتها. فإذا أردت أن تزكيها تزكيها بالقيمة ولا بالوزن؟ بالوزن، لأن القيمة لا عبرة فيها. واضح هذا؟ شكرا. ويقوم بعض العروض إلى بعض وإن اختلفت قيمة المشترى. يعني إذا عند عروض تجارة كالسوبر ماركت الضخمة والدكاكين الضخمة هذه في أنواع البضائع، إذا قدر هذا النوع من البضائع نصابه كذا، رأس ماله كذا، هذا رأس ماله كذا، هذه قيمته كذا، تضم كلها بعد ما يجمع أموالها يجعله نصابا واحدا، إما ذهب ولا فضة، بما هو أصلح للفقير. وإن اختلفت أجناسه لكن يقومها تقويم واحد ويضم قيمها جميعا في قيمة واحدة. نعم. إذا بعت واشتريت، إذا بعت فالدخل يبنى على الحول الذي اشتريت به هذه العروض، وضحناها هذا فيما سبق، يشتري تجارة تبيعها ثم جاء العوض والقيمة، وزكاة هذه القيمة زكاة أصلها المال الذي اشتريت به هذه العروض، إذا مر عليه 5 أشهر فبعد 7 أشهر تزكي ما دخل عليك من هذه المبالغ، وكذلك إذا اشتريت وإذا بعت. فيقول البيع والشراء الداخل عليك جديد سواء كان نقدا أو عرضا فزكاته حوله حول أصله وتزكيه بحول أصله. وهذه واضحة واضحة الآن، لكن تخفى على كثير ممن يزاول التجارة، يظن التجارة يزكيها إذا حال عليها حول قمري 12 شهر، وليس كذلك، إنما حولها حول أصلها. انتبهوا إلى هذا الحكم الشرعي، وبلغوا من وراءكم من تعرفون ممن يزاول هذه التجارة. نعم. لأن الزكاة في موضعين يتعلق بالقيمة وهي الأثمان، والأثمان يبنى حول بعضها على بعض، والأثمان يبنى حول بعضها على بعض، ولو قطع لية التجارة بالعروض بنى حول الأمن على حوله، أن وقع التجارة للتقدم والانتشار ثمن معقد ولم يبنى. ولو قطع نية التجارة بالعروض بنى حول النقد على حولها، يعني لو بعت وبقي شيء من العروض ثم قطعت نية التجارة، ما رأيت التجارة، فما كان في النقد حوله حول أصله، وهذه العروض إن كانت القنية فلا زكاة فيها، واضح؟ إن كانت البيع فحولها حول أصلها. طيب اقرأ. إن اشتراه أو باعه، إن اشتراه هذه خلافة أولى، لو اشتريت بنصاب ذهب عروض تجارة فحول هذه العروض حول الأصل، كررناها أكثر من مسألة واضحة عليها. وإن اشتريت بنصاب من ذهب أو فضة نصاب سائمة من بهيمة الأنعام لا تبني حول هذا على هذا، لأنه بينا أن الحول يشترط أن المال لا يستبدل بغير جنسه، وأنت اشتريت بهذا الذهب بهيمة من سائمة الأنعام للسومي، واضح؟ إذا اشتريت سائمة سواء اشتريت للسوم أو اشتريت للتجارة، ولا تقول أن هذه الإبل قيمتها حولها حول أصلها من الذهب والفضة، لأن هذه الإبل غير ذاك المال، الجنسان اختلط، فمن استبدل جنسا زكويا بغير جنسه انقطع الحول واستأنف حولا جديدا. عرفنا هذه القاعدة، ننطبق هذا على هذه المسألة، أظن واضحة تماما. اقرأ. وإن اشتراه أو باعه من قاب من السائمة لم يبني على حول اختلافهما في النصاب والواجب، نصاب الإبل 5 فيها شات، ونصاب الذهب والفضة 200 درهم أو 20 مثقالا وفيها ربع العشر، فاختلف المقدار المخرج، هنا ربع العشر هناك شات، واختلف في النصاب هنا خمس من الابن هناك 200 درهم. ولما اختلف في النصاب والواجب لا تبني حول هذا على هذا. فإن استبدل مالا بغير جنسه سواء عن بيع أو شراء أو هبة أو كذا انقطع الحول واستهنف حولا جديدا. لكن لو استبدلته بجنسه فتبني على الجنس المستبدل ما انقطع الحول. واضح هذا؟ ولذلك قلنا في أموال الصيارفة اللي يصرفوا الفلوس الدراهم برا هنا لو قلت أنه حول الدولار إلى عملة سعودية أو مصرية وكذا انقطع الحول إن هذا جنس هذا جنس. فصفنا الصيارفة من هذه القاعدة. وذكرنا أن هذا ليس من باب الاستثناءات لأن النقود هذه العملات هذه وإن اختلفت أجناسها فهي ثمن يجمعها ضابط الثمن. واضح؟ نعم اقرأ ايش كان اخرجها نعم اخرج لا إذا حروف ما ينفعهم لا هذا نصينا عليه سابق إذا كان هروبا من الزكاة فلا ينفعهم لا ينفع تدين لا ينفعهم لكن في الظاهر قد يمضي لو جاء الساعي ليجمع الزكوات بعثه الإمام يعلم أن هذا عنده ابن وباعها قبل الحول بمجيء الساعي بشهر قال بعتها ديانة لا تجزئهم لكن حكما لا بد يستهلك بثمن هذا حول جديد آخر اقرأ نعم لو كل واحد يصاب وقف عند وقف ما نقول بينه كل ما حد يصاب وإن اشتراه بنصاب من السائمة لم يمنع على حوله إلا أن يشتري نصاب سائمة للتجارة بمثله للقنية. فين المدفوع والمقبوض هنا؟ هو دفع ايه وقبض ايه؟ الا ان يشتري سائمة للتجارة فدل على ان المقبوض المشترى هي سائمة التجارة بسائمة للقنية عند سائمه ودفعها كانت للقنية ما كان يريد بها تجارة فدفع هذه الابن مقابل تلك الابن. فهنا قال يبنى هذه المسألة لا بد من بناء العروض على الحول. أصبحت هذه الإبل التي هي كانت سائمة للتجارة أصبحت عروض تجارة فتبني هذا على حول أصلها لأنها من جنس. واضح هذا؟ هذه استثناها من الأولى المفروض ما يستثنيها لأن إذا أردت أن تستثني شيئا تستثنيه من أفراد ذاك العموم. والعام إذا اشترى نصابا من أحد النقدين بعروض تجارة يبني على حول أصله استثني ماذا من ماذا؟ بعت إبل بإبل ليس النصاب ذهب ولا فضة هو لكن مستثنى هذا قاعدة المسألة مستقلة اقرأ ما بعده. وإن ملك نصابا من الفائدة للتجارة فعليه زكاة التجارة على التقلب خطأ ما في التغلب لكن وضعها على الغلبة أو التغليب على التغليب الله أعلم إن وصف التجارة أقوى من وصف الصوم فيؤثر عليه فقال هذا لم أفهمه لكن أعطاه على الغلبة. نعم هذا ما يؤكد أن التقلب إنما المراد به التغلب بالغين لا بالقاف بل هي تزيل الذي يزيل هو أقوى التقلب يعني التحول من حال إلى حال ليس مسألة التحول مسألة الغلبة والتأثير والإزالة. أنا وقفت عندها فردت أن أخذ خطأ ما سأل. نعم. وإن مالك المعبر من الأئمة الانتجار فعليه زكاة الانتجار لأنها وضعها على التغيير. أحسن. وهي تنشر نفذ زكاة الحروب. نعم. وهو الانتجار بطلب النماء معه. وقفر بالأمن والشر على التعليم من أحضر. الله أعلم أن هذا مما تباهى به الشارع، قد يكون من اجتهاده رحمه الله، وقال أن السبب إذا اشترى سائمة يصاب من السائمة ونواها للتجارة أصبحت عروض تجارة بمجرد النية. قال إنما أصبحت عروض تجارة بالغلبة، أن عروض التجارة أقوى من سبب السوم الذي هو شرط في الزكاة. تغليب التجارة على السوم واضح. فقال هذا كأنه أراد أن يقول هذا من عندي، خلاف ما قاله صاحب المغني وصاحب الشرح، قالوا يخرج الأحظ، فما هو الأحظ للفقير؟ اشترى سائمة، واضح؟ واشتراها بعروض تجارة ونعى فيها التجارة، وقال مجرد نية التجارة فيها هذا لا يكون إلا إذا اتفق الحولان، لا يكون إلا إذا اتفق الحولان، يعني حال السوم وحال الشراء نية التجارة. ما تخرج زكاة التجارة أو زكاة السوم؟ فصاحب المغني قال يخرجها بالحضر الفقير، قال هنا لا، بالتغليب. التجارة تغلب على السوم لأن مجرد النية أثر فيها، أن هذه من اجتهادات الفقهاء رحمهم الله في التعليلات. أقرأ ما بعده. لا أقرأ خلاص إلا يبلغ المتن. إن لم يبلغ إن أثر عن بعض التجارة فعليه زكاة السوم. يعني في هذا نشترى بهذا النصاب سائمة من بهيمة الأنعام، فوجد أن قلنا يغلب التجارة على السوم، فلما قومها وجد أن قيمتها لا تبلغ نصابا، يلغي الزكاة؟ قالوا لا، أخرج زكاتها وهي سائمة كأنها سائمة، أخرج زكاتها كأنها سائمة. هذا مراد رحمه الله. اقرأ ما بعده. وإذا اشترى هذه مسألة غريبة وغدا نتكلم عليها إن شاء الله. إذا اشترى زرع، اشترى الأصل، ثم هذا الأصل أثمر فثمر فيها الزكاة لأنها خارج من الأصل ومعربة للتجارة، اشتراها بنية التجارة، اشترى مزارع بنية التجارة، هي عروض تجارة، لكن أثمرت هذه النخيل، هذا الإثمار الذي فيها هل يتبع الأصل أو يكون عروض تجارة مستقلة؟ عرفنا هذا الأصل، لو اشترى نخيل يعشر فيها بستان ثم أثمرت هذه النخيل وأخرجت نتاجها من الثمار، فهل هذا الثمار تبع الأصل فتكون عروض تجارة أو تكون مستقلة ويخرج زكاتها زكاة الفقوب الثمار؟ ضبطنا هذه المسألة. غدا إذا أحيانا الله وإياكم إن شاء الله أو في الأسبوع القادم نبين هذه المسألة ونكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.